بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى في مصنفه الفصول في اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب اسمه كتاب الفصول في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. فصول يعني مثل الأبواب، فقسم مباحث هذا الكتاب إلى فصول كما سيأتي إن شاء الله. في سيرة الرسول يعني خاص بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وليس في الأحكام. ومؤلفه إسماعيل بن كثير الدمشقي، وهو من تلاميذة شيخ الإسلام رحمه الله. ومما يميز مصنفاته التحقيق فيها، لأنه محدث وفقيه ومؤرخ ومفسر، ولا يكاد يدع قولا إلا ويعلق عليه من الأقوال الواهية، وهو من أئمة أهل السنة في الاعتقاد. وكان رحمه الله كثير التعبد، وكان ابن القيم رحمه الله قال وكان ابن القيم يحبني حبا شديدا. وقد عمي في آخر حياته قال كنت أكتب كتاب جامع المسانيد على وميض السراج في الليل، فعمي بصري من هذا السراج، فمات رحمه الله وهو كفيف البصر. وفي كتاباته عدم الحشو، في مؤلفاته عدم الحشو ودقة في العبارة، ويكفيك أنهم من أئمة أهل السنة. وهذا الكتاب من خير كتاب، من أفضل الكتب المختصرة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وواجب على كل مسلم أن يتعلم، أن يعرف سيرة نبيه عليه الصلاة والسلام. بل قال ابن القيم رحمه الله في أول الزاد: ومعرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مما يضطر إليه العبد. وقال ما أحد حاجة الإنسان إلى العلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أشد من حاجته إلى النفس. ومن أحب شخصا تطلع إلى سيرته، ومن عرف سيرة شخص على التفصيل بما فيها من الكمال في التعبد وفي المعاملة أحبه. ولا يمكن أن يحب أحدا شخصا إلا إذا عرف أوصافه. وأعظم مخلوق يجب علينا أن نعرف صفاته هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأن أمرنا باتباعه وللاقتداء بتعامله مع الخلق، لأنه أعطي الخلق العظيم، لأن الله أعطاه الخلق العظيم. لذلك قال ابن القيم قال: فمحروم ومستقل، يعني من عرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الخير الكثير، ومنهم من يحرم نفسه بعدم معرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أخلص له قلبه وانجابت عنه أكدار الشرك وصفى، وأقر له برق العبودية، واستعاذ به من شر الشيطان والهوى، وتمسك بحبله المتين المنزل على رسوله الأمين محمد خير الورى، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الحشر واللقاء. ورضي الله عن أصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين أولي البصائر والنهى. أما بعد، فإنه لا يجمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية، وهي مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة لا يستغني عالم عنها ولا يعذر في العروة منها. وقد أحببت في العروة يعني في الجهل بها. نعم. وقد أحببت أن أعلق تذكرة في ذلك لتكون مدخلا إليه وأنموذجا وعونا له وعليه، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي. وهي مشتملة على ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وأعلامه وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا، مما يمس حاجة ذوي الأرب إليه على سبيل الاختصار إن شاء الله تعالى. الجزء الأول: سيرته صلى الله عليه وسلم وغزواته. فصل: ذكر نسبه. هو سيد ولد آدم. سيد ولد آدم، باتفاق العلماء أن أفضل مخلوق من بني آدم محمد عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل من جميع الرسل، وبالاتفاق أنه أفضل من جبريل عليه السلام. نعم. لذلك أنت تقول دائما: وصلى الله وسلم على خير خلق الله وأفضل خلق الله. نعم. فهو سيد ولد آدم، يعني أعظمهم وأجلهم وأعلاهم عليه الصلاة والسلام. نعم. هو سيد ولد آدم أبو القاسم محمد وأحمد والماحي. لحظة. كنيته أبو القاسم، لأن أكبر أولاده القاسم وبه يكنى عليه الصلاة والسلام. نعم. أبو القاسم محمد. اسمه محمد، وهو الاسم الذي اشتهر به ويكثر التلفظ به، والمقصود به جامع جميع المحامد، يعني كل خصلة في محمودة، كل خصلة محمودة فهي فيه. نعطي هذا الكتاب. نعم. وأحمد، يعني وهذا اسمه أيضا أحمد، يعني من أسمائه أيضا أحمد، فاسمه محمد واسمه أحمد. نعم. والماحي الذي يمحى به الكفر، واسمه الماحي كما قال عن نفسه: إن لي أسماء أحمد والماحي. نعم. يمحى به الكفر، والله عز وجل محى به الكفر، فكانت أصنام حول الكعبة فمحاها الله عز وجل به. نعم. والحاشر الذي يحشر الناس تحت عقبه، يعني الناس يأتون إليه في المحشر يطلبون منه الشفاعة. نعم. والعاقب الذي ليس بعده نبي، يعني آخر الأنبياء. نعم. والمقفي. نعم. ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة. لحظة. هذه القاضي. نعم. ابن عبد الله. لحظة. هذا الأول ما ذكر المصنف أسماء ثم ألقاب: نبي الرحمة، نبي الملحمة، هذه ألقاب. ثم بعد ذلك ذكر اسم والده وهو عبد الله. نعم. وهو أخو الحارث والزبير وحمزة والعباس. يعني عبد الله هؤلاء إخوانه، يعني هؤلاء أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، أعمامه الذكور 10، لم يسلم منهم سوى حمزة والعباس، وجاء دم واحد منهم في القرآن وهو أبو لهب، وجاء النص أيضا في السنة على أن أبا طالب في النار ومات على الكفر، وجميعهم مات على الكفر سوى الاثنين، لكن التنصيص بينهم أتى النص في الاثنين. نعم. والعباس ويكنى أبا الفضل وأبي طالب. والعباس هو أصغرهم، وهو أيضا أكثر الناس عقبا، فكثر أولاده ونشأت الدولة العباسية من أولاده، وكان جهوري الصوت من كثرة أبنائه. ذكر الذهبي في سرع النبلاء أنه يصعد إلى سطح منزله فينادي أولاده فيسمعونه وهم في الشعاب والوديان ويأتون رضي الله عنه وأرضاه. وهو والد عبد الله بن عباس. نعم. وأبي طالب واسمه عبد مناف. نعم. وأبي لهب واسمه عبد العزة. أيوه. وعبد الكعبة وهو المقوم وقيل هم اثنان. نعم. وحجل واسمه المغيرة. نعم. والغيداق وسمي بذلك لكثرة جوده. نعم. وأصل اسمه نوفل وقيل حجل وضرار وصفية. نعم. وعاتكة وأروة. لحظة شوي. هؤلاء عماته، عماته ستة، أسلم منهن صفية. نعم. وصفية وعاتكة وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم وهي البيضاء. نعم. هؤلاء كلهم أولاد عبد المطلب واسمه شيبة الحمد على الصحيح. نعم. يعني هؤلاء هم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم أبناء عبد المطلب، ومن ضمن أبناء عبد المطلب والد الرسول عليه السلام عبد الله، ومات على الكفر، ومات على الكفر وأمه حمل به، يعني أبوه ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، ومات عن أمه، وماتت أمه عنه وعمره قرابة 7 سنوات، ثم كفله جد عبد المطلب، ثم بعد ذلك كفله أبو طالب رضي الله. نعم. ابن هاشم واسمه عمرو. نعم. وهو أخ المطلب وإليهما نسب ذوي القربى وعبد شمس ونوفل، أربعتهم أبناء عبد مناف أخي عبد العزة وعبد الدار وعبد أبناء قصي واسمه زيد. يعني المرجع إليه في اللي في النصوص إلى أولاد عبد مناف الأربعة، عندنا هاشم ونوفل والمطلب. مسلم قال إن وبن المطلب لا تخلف لا في جاهلية ولا إسلام، وعبد العزة ونوفل في جانب آخر، وكلهم يلتقون في عبد مناف. نعم. أربعتهم أبناء عبد مناف أخي عبد العزة وعبد الدار وعبد أبناء قصي. والخلفاء الراشدون أقربهم نسبا عكس ترتيب خلافتهم، أقربهم نسب علي ثم عثمان ثم عمر ثم أبو بكر الصديق. عثمان يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا في نوفل، يعني يجتمع هنا بعد نوفل عبد مناف، لأن عثمان جده نوفل. نعم. وأبو بكر ما يجتمع هنا بعد، في مرة يأتي، وعمر يأتي، وأقربهم علي يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد المطلب. نعم. وأبناء قصي واسمه زيد. نعم. وهو أخو زهرة ابن كلاب أخي تيم ويقضة أبي مخزوم. نعم. ثلاثتهم أبناء مرة أخي عدي وهصيص، وهم أبناء كعب أخي عامر. نعم. وهم أبناء كعب أخي عامر وسامة وخزيمة وسعد والحارث وعوف، سبعتهم أبناء لؤي أخي تيم الأدرم ابن غالب أخي الحارث ومحارب بني فهر أخي الحارث ابن مالك أخي الصلت. أبو بكر اجتمع مع النبي وسلم هنا في فهر، يعني اجتمع ويا بالجد السابع تقريبا. نعم.